السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. تسجيلات رياض الفالحين الإسلامية بالرياض تقدم الباب المفتوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله إذن عجل يا أخي الحبيب، عجل ما دام الباب مفتوحا. إنما نقول الباب مفتوح، حياكم الله، وندعو له ونقول الآن نبدأ صفحة جديدة مع الله. أي نعم، أريد أن أتحدث إليك أنت أخي حديثا أخصك به. هل تفتح لي أبواب قلبك الطيب ونوافذ ذهنك النير؟ فوالله الذي لا إله غيره إني لأحبك، أحبك حبا يجعلني أشعر بالزهو كلما رأيتك تمشي خطوة إلى الأمام، وأشعر والله بالحسرة إذا رأيتك تراوح مكانك أو تتقهقر وراءك. أحدثك حديثا أسكب روحي في كلماته وأمزق قلبي في عباراته، إنه أخي حديث القلب إلى القلب، حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أيها الأخوة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وفي حديث صفوان بن عسال أيضا أنه ذكر بابا للتوبة مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن عبد الله بن عمر: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذن عجل يا أخي الحبيب، عجل ما دام الباب مفتوحا قبل أن تطلع الشمس من مغربها. وما يدريك متى تطلع الشمس من مغربها، ربما نكون نحن في أشراط الساعة الكبرى أو على أبوابها ونحن لا ندري. وإن كان هذا بعيدا فنقول لك عجل قبل أن تغرغر، قبل أن تكون الروح تتردد في حلقك، فحينئذ لا تقبل منك التوبة، لأنك رأيت الملائكة الذين جاءوا لقبض روحك، فحينئذ لا ينفعك الإيمان. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. فيا أخي الحبيب، والله إني لك محب وعليك مشفق ولك ناصح، حاول أن تكون من التوابين، كلنا خطاؤون، فمن منا التوابون؟

فإذا في السبي امرأة تطوف بين السبي قد زاغ بصرها وانتفش شعرها وهي في حالة ذهول تبحث عن فلذة كبدها تبحث عن ولدها. وكان هذا التطواف منها بمرء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابها، فما هو إلا أن وجدت ولدها ذاك فالتزمته وألصقته بصدرها وألقمته ثديها تطعمه غذاء وحنانا وودادا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عاطفة الأمومة المتمثلة في هذا المشهد فسأل أصحابه: أترون هذه المرأة ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، ألا فإنا نأوي إلى رحاب رحمة هذا الرب الرحيم. فهل ننجز هذه التوبة فلا نسوفها، ونلتزمها فلا نخلفها؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من الأسباب طول الأمل بأنه يظن أن يعيش 80 عام و90 عام، وأنه يتمتع بشبابه الآن وبعدين يتوب، لكن ما يدري يا المسكين أن التوبة إنما تكون من توفيق الله. قد يعيش 90 عام في المعاصي، لكن إذا جاء الموت لا يوفق إلى التوبة. وكما يقول الشاعر الأندلسي ابن شهيب لما مات نديمه وحضرت وفاة ابن شهيد، قال: ادفنوني بجوار نديمي. ثم قال شعرا وهو تحت الأرض، نديمه تحت الأرض وهو فوق يحتضر: يا صاحبي قم فقد أطلنا، أنحن طول المدى هجود. فقال لي: لن نقوم منها ما دام من فوقنا الصعيد. تذكر كم ليلة لهونا، تذكر كم ليلة رقصنا وغنينا وفرحنا وشربنا وضحكنا وقنصنا ورحنا، تذكر كم ليلة لهونا في ظلها والزمان عيد، وكم سرور هما علينا سحابة ثرة تجود، كل كأن لم يكن تقضى وشؤمه حاضر عتيد. شؤم الذنب يطاردنا من مكان لمكان، الفرحة راحت وجاءت الفرحة والغصة والعذاب، وشؤمه حاضر عتيد، حصله كاتب حفيظ وضمه صادق شهيد. يا ويلنا إن تنكبتنا رحمة من بطشه شديد، يا رب عفوا وأنت مولى قصر في أمرك العبيد. ثم مات. فالأمل بأنه سيتوب لن يتوب، لأنه كما يقول الإمام ابن القيم: الدوام على المعاصي بريد الموت على الكفر، والدوام على الطاعات بريد الموت على الإيمان والإسلام. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال عن الموت على الإسلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مقدمة ونتيجة. الأمر الثاني صحبة الأشرار، أنه يصحب ناس زينون للمعصية. يا شيخ افرح واستانس وكيف وفرفش والدنيا جميلة والحياة حلوة وهذا خير فايت وربك غفور رحيم. دائما يذكرونه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن أبدا ما يأتي على لسانهم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيبدأ يتواكل ويوسع الرجاء حتى يدمن على الذنوب والمعاصي. ومن أدمن على الذنوب والمعاصي يجد للابتعاد عنها وحشة. الإنسان إذا ألف نوع من الحياة ونوع من الذنوب ما يطيق. واحد يقول له يا ابن الحلال تعال صل، وش يضرك وش كلفك؟ ما قلنا لك الصلاة دينار، تعال صل ببلاش. وتجره تجره تجره عند باب المسجد يسحب ايده ويهرب، ويمسكه واحد من يمينه ويمسكه واحد من شماله ويدخلون المسجد غصب. وتعال شوف ان تكبيرة الاحرام كأنه يصيد طير، الله الله الله الله الله، بسبب كثرة تراكم الذنوب والران على قلبه وصدره، وكثرة إحاطة الشياطين من حوله، وعدم ترويض النفس على طاعة الله، صارت ثقيلة وكبيرة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يا ثقلها. فصحبة الأشرار يزينون له المعاصي ويبعدونه عن التوبة. يقول له تعال اشرب، يقول ما عندي فلوس، صرفت آخر قرش على البيت فريت لهم عشاء. يطق صدره، تعال على حسابي. ولو تقول له تصدق بدرهم في سبيل الله يجدها ثقيلة ويناقشك وينشف ريجك. من يقول توصل؟ ومن يضمن لي انها ما تنسرق؟ ومن يضمن لي؟ ويقول حق صاحبه تعال اشرب على حسابي. شفتوا كيف؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن حسنا، هكذا على الإطلاق. وكذلك زين لفرعون، فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء ويستبد الشعوب، وكذلك زين لفرعون سوء عمل وصد عن السبيل، حتى في آخر لحظة من لحظات عمره لم يوفق إلى التوبة. تبت إلى الله، لا إله إلا الله، آمنت بالله، خفيفة لطيفة، خاصة في البحر ويغرق الأمواج يحتاج إلى كلمتين يتوب فيهم بصدق. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كلام طولة. وجبريل يقول في الحديث لو رأيتني يا رسول الله آخذ من طينة البحر وأضعها في فم فرعون حتى لا يسلم. من شدة إجرامه جبريل يكرهه يبغضه، ومات على الكفر والعياذ بالله. فلهذا لا تحسب أنك توفق إلى التوبة. الإمام ابن القيم في كتاب الشافي يذكر عجائب وغرائب، يقول لك اللي متولع بتربية الحمام وتشغله عن الطاعة والصلاة وأربع وعشرين ساعة فوق السطح يصفق ويصفر، في آخر لحظة من لحظات عمره الناس حوله يا ابن الحلال قل لا إله إلا الله، يقول آه على القلابي آه على القلابي آه، وموت ويقول آه على القلابي طير لي قلب بدن ما في. اللي قلبه متولع بالغنى يقول له قل لا إله إلا الله، قول محمد رسول الله، ما يستطيع، لأن طول عمره هو ماشي في السيارة وهو ماشي في الشارع وهو بينام وهو في الحمام، واكتشف نفسه أنه صوته حلو وهو في الحمام، وشيء عجيب دائما يدندن ويطنطن بلسانه. فإذا قيل له تعال قول لا إله إلا الله عند الموت قال أحب حبيبي وأعبد حبيبي، أحب حبيبي وأعبد حبيبي، أحب حبيبي وأعبد حبيبي إلى أن يموت. هذا مذكور في الكتب، ارجعوا إلى الجواب تجدون. والذي قلبه مولع بالبيع والشراء، اللي يشق الخام ويبيع الخام وكذا وينادي حي على الصلاة ما يسكر دكانه ولا يروح يصلي، وإنما قلبه إذا جاء عند الموت أضعف ما يكون عند الموت، الفتانات والجسم ضعيف والروح تقعقع والشيء عظيم، وتأتيه أمه وأبوه، يأتيه الشيطان بصورة أمه وأبيه يقول له مت يهوديا، هذا يقول له مت نصرانيا. الواحد يصيبه صداع خفيف بالدنيا ما يطيق أولاده، والله يا إخوان صداع، بس صداع يضحكون الأولاد يلا لا تضحكون طلعيهم برا، وصداع. فكيف نزع الموت؟ كيف خروج الروح؟ يصاب بصداع خفيف يركع راسه بينفجر، يسجد ينقرها نقر من شدة الصداع. كيف خروج الروح؟ فلهذا لا يظن أنه يوفق إلى التوبة إذا داوم على الذنوب والمعاصي أبدا. فلهذا عليه أن يحرص على لزوم ذكر الله، ينام عليه ويستيقظ عليه، ينام عليه ويستيقظ عليه. فالذي ينام على لا إله إلا الله ويصحى على لا إله إلا الله، أول ما يأتيه الملك في القبر من ربك؟ ربي الله لا إله إلا الله. سنة ماخذ عليه، ماخذ عليه. فالحذر من رقة السوء، الحذر من الأمل، الحذر من صبوة الشباب، الحذر من الإدمان، إدمان النظر إلى المعاصي، التلفزيون والنساء الكاسيات العاريات، ويتمتع وما حد عندي يقفل عنه الدار، ما في أحد يشوفني ولا طالعني. ربك يراك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يطالع ويطالع ويطالع مع المدة مع المدة، في لحظة لحظة من اللحظات، لحظات الغفلة، يسمع شيء داخل صدره يقول جك، وإذا هو حائل، حائل إلهي نزل بينه وبين كل الطاعات، شكه رهيبة رهيبة تنزل في القلب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والله سبحانه وتعالى يعطينا بين الحين والحين مذكرات لهذا الحائل، مذكرات. نظارتك بيدك تدور، تقول لكم العيال وش تدور؟ نظارتي، نظارتك بيدك. من الذي حال بينك وبينها؟ الله. نظارتك وهي بإيدك، فكيف لو حال بينك وبين قلبك؟ حي على الصلاة يظلم الوجه ويضيق الصدر وتتحجج النفس، ما يستطيع يرفع رجل يقدم رجل. الناس من المسجد. فلهذا احذروا من هذا الحائل الذي يأتي بسبب الإدمان على الذنوب والإصرار عليها. وبعض الناس تراه، وخاصة في تقلبات الميتين وأحوال الميتين، وهناك أشرطة في هذا لعل بعضكم سمعها، يرى أن هناك من الناس من في قلبه إصرار على كبيرة خبيئة موجودة انطوى عليها قلبه ولم يتب منها، فجأة تنفجر في لحظات الموت، تنفجر هذه الخبيئة، تنفجر فتغطي على كل مشاعره. واحد يختم القرآن ويصلي الجماعة ويروح العمرة ويصوم رمضان، لكنه ياكل الربا وما حد يدري عنه، ويقول خلاص مدام ما في أحد يدري بيني وبين الله، الله غفور رحيم، ولم يعلم أن درهم ربا يأكله وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، والربا 74 بابا وشعبة أيسرها وأهونها كأن يأتي الرجل أمه. فيظل طاوي عليها، كابت عليها، يلهث يلهث يلهث يلهث في تحصيل الربا، ورايح كل ما قعد مع الناس والله أنا بخير، الفلوس زادت والمال كثر والزار نمى والكذا، ويتحدث يخدع نفسه وهو لا يدري أنه شاهر السيف على ربه يحاربه. فإذا جاءت لحظة الموت ظن أن الختمات والركعات اللي أدى هذه كلها راح تنفعه، وإلا هي كلها تطيش تطيش، ما يبقى منها شيء. نعم، فلهذا الحذر، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بعض الناس يظن أن الاستقامة تشدد وتعقيد وتطرف وتضييق، نقول يا إخوان المحافظة على الصلاة تشدد، ترك الزنا تشدد، ترك المخدرات بأنواعها تشدد، ترك الزنا تشدد، ترك جريمة قوم لوط تشدد، تطبيق سنة محمد صلى الله عليه وسلم تشدد. سبحان الله، الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مرة من المرات جينا جلسة من جلسات الشوارع، سيارات مساطر ودداس مرفعة، بعد ما نزلنا وتكلمنا فتحت المجال للنقاش، واحد من الشباب قال يا أخي صراحة بعض المطاوع موسوسين. قلت سؤال، أنت الآن لو قدر الله تلبس فيك جن أو وصلت مرض نفسي وين يودونك؟ العيسى وبشير يعني أحد هؤلاء يقرأ عليك؟ قال لا والله يودون الإمام المسجد ولا المطاوع يقرون عليك. قلت طيب هم موسوسين كيف يقرون عليك؟ قال عاد والله تبي الصدق إن الموسوسين ما هم هم. نعم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلذلك يا أخوان والله أن الدين هو السعادة، والله أنه لا سعادة ولا فلاح ولا نجاح ولا سعادة في هذه الحياة الدنيا إلا بالاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يظن أنه إذا دخل في حياة الالتزام بشرع الله معنى أنه دخل في بوتقة الاعتقاد والتزمت، أو أنه لا ضحك ولا فرح ولا سرور. هذا ظن كثير من الشباب، وفي الحقيقة والله إن العبد المؤمن إذا كان مرتبطا بالله حينما يضحك يضحك من قلب سعيد. أما العبد الذي بعيد عن الله سبحانه وتعالى ترونه دائما يريد أن يضحك لأن الهم يعتصر قلبه. فديننا دين السعادة، ولسوار السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. فسعادتك يا أخي الحبيب يوم أن تكون عبدا لربك سبحانه وتعالى. ويتكلمون عن الشباب الصالح، شباب الصحابة، شباب علموا أن الدنيا ساعة فحولوها طاعة، شباب علموا أن لقاء الله محال الله، علموا أن السلعة وإني لغفار، وأن الثمن لمن تاب، فتابوا وتوضعوا وضوعا يريدون أن يصافحوا به محمد رسول البشرية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فتشللت أفكارهم وتحطمت أمنياتهم من كثرة ما يسمعون من المنافقين، وهم يهاجمون شباب الصحوة. فأقول لأولئك مساكين، والله إنهم مساكين، يا ليتكم تشعرون بما يشعر به أولئك أصحاب قيام الليل وأصحاب التهجد وأصحاب الصيام وأصحاب اللحى الطويلة وأصحاب الثياب القصيرة، يا ليتكم تجدون ما يجدون. والله لن تتكلمون بعد هذا اليوم، إنكم لا تشعرون بما يشعر به أولئك من الراحة ومن الطمأنينة. فلا يظن أن أصحاب الصلاة وأصحاب الطاعات والبعد عن المخالفات أنهم يعيشون في تعقيد وفي ضنك وفي مرارة عيش. لا والله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. قال سبحانه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. أنت بررت في نفسك يوم صليت، أنقذت نفسك. سبحان الله، يقول ابن القيم: لله الفضل والمنة، يعطيك الإيمان ويعطيك الحياة كما قال، ثم يتوب عليك فتكون المنة لله ليست لك. أتى الأعراب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، جهينة وأسد وأشجع، قالوا: يا محمد اشكرنا. قال: على ماذا؟ قالوا: أسلم العرب كلهم بالسيف، وأما نحن أسلمنا بلا قتال. فسكت عليه الصلاة والسلام، كان مستحي، ما يحب يجرح المشاعر، وإلا هل يتمنى الإنسان أنه يهتدى على يديك يقول: احمد الله، احمد ربك أنا اهتديت على يديك؟ هذا ما هو صحيح. إنسان تهدي إليه تمرا، أقل تقدير تمرا أو رطبا، فيقول: احمد الله أني أخذت هديتك، احمد الله أني قبلت مالك. فسكت عليه الصلاة والسلام، ما يعرف تجريح المشاعر. فأنزل الله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لا، المنة لله، الفضل لله، العطاء لله، أنت من على الله لأنه هداك. قال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. العنصر التاسع: هل الهداية سبب للمخاوف؟ هل الإنسان إذا أصبح مطوع سبب لأن يخاف؟ هل الإنسان إذا التزم سبب إلى أن يعلق به التهم يصبح متزمت؟ سبحان الله، كان وهو فاجر وفاسق عبدا للأغنية وعبدا للسجارة والبلوت، كان في أمن وكان جيد الخلق وكان متوسطا، فلما استقام وقصر ثوبه واهتدى وسجد لله وأعفى لحيته وأحب الله ورسوله أصبح متزمت، أصبح متطرف. معاشر المؤمنين، ما منا إلا ويتمنى الاستقامة، وما فينا إلا ويود التوبة، ولكن قفوا هنا قليلا. إن كثيرا من الشباب، إن كثيرا من الناس، إن كثيرا من النساء والفتيات والذكور والإناث والكبار والصغار، إن كثيرا من الناس يظنون أن الهداية والاستقامة والالتزام والتوبة يكون ذلك في لحظة على حين غرة، يصبح عاصيا فيمسي تائبا، أو يمسي عاصيا فيصبح تائبا. يظن بعضهم أن هناك لحظة، يظن الكثير

حسن الختام. فلان جلس مع أصحابه في الليل وتحدث، ولما أتوا يوقظونه لصلاة الفجر وإذا هو جثة هامدة. لا إله إلا الله، الله أكبر. اللهم إنا نسألك حسن الختام. إخواني إخواني، نسأل الله حسن الختام، اسأل الله حسن الختام. فكم والله من إنسان الآن يموت وهو متلبس في المعاصي والذنوب، كم من إنسان يموت وهو متغطرس في معاصي الله جل جلاله، وكم من إنسان يموت وهو قائم يصلي أو هو راكع أو هو ساجد أو هو يقرأ القرآن أو هو يذكر الله. والله الفرق الفرق واسع، الفرق شاسع يا إخواني. لا إله إلا الله، نسأل الله حسن الختام. وعند القبر ما تدخل القبر بوظيفتك. هل سمعتم بأن ضابطا دخل القبر بنجومه على كتفه، أو مديرا دخل ببشته وماسته، أو تاجرا دخل بشيكاته وصناديقه؟ لا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقولون يا ويلتنا ما الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الخصيصة الثالثة العموم، ليست دعوة للنخبة من المثقفين والمتعلمين ولا لكبراء القوم وعليتهم ولا للعرب، ولا دعوة لفترة معينة أو جيل خاص، بل هي دعوة الأبد لكل الناس. لا يجوز أن نستثني من الدعوة أحدا ولا أن نجاري بعض العادات الاجتماعية أو الموروثات العقلية التي توهمك أن هناك من لا حاجة لدعوته لأنه لا أمل في هدايته. الله تعالى يهدي من يشاء، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعز. لقد أسلم عمر الذي كان يتربص بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعد العدة لقتله، فلما قرب من الصفا صفا. نعم، توجه الدعوة للنصارى بالأسلوب الشرعي، وتوجه الدعوة لليهود مع ما عرف عنهم من خبث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، من أعظم النعم التي يمن الله بها على الإنسان في هذه الحياة نعمة الإيمان والدين، ومن أعظم وأجل النكبات وأخطر العقوبات التي يعاقب بها الإنسان في هذه الحياة هي عقوبة الحرمان من نعمة الإيمان والدين. فمن أكرمه الله بنعمة الهداية فقد أكرم وأنعم عليه بأعظم نعمة، ومن حرم هذه النعمة فقد عوقب بأعظم عقوبة ينالها في الدنيا والآخرة. ذلك يا عباد الله لأن النعم إنما تعرف بآثارها ونتائجها، فكلما كان أثر النعمة كبيرا كان قدرها كبيرا، وأثر نعمة الإيمان لا ينحصر فقط في هذه الدار، إنه أثر يرافقك أيها الإنسان عبر رحلتك الطويلة التي تقطعها منذ أن تولد حتى تستقر قدمك إما في الجنة وإما في النار. الإنسان في سفر وفي رحلة وفي مراحل، رحلة الحياة ثم رحلة الموت ثم رحلة الحياة البرزخية في القبر ثم رحلة الحياة يوم القيامة ثم آخر محطة يقف فيها الإنسان خلود في الجنة لأهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم، أو خلود في النار لمن حرم نعمة الإيمان أعاذنا الله وإياكم منه. فنعمة الإيمان معك في الحياة ومعك عند الموت ومعك في القبر ومعك في الحشر ومعك إلى أن تدخل الجنة. وعقوبة الحرمان من نعمة الإيمان لعنات في الدنيا وغضب من الله عند الموت وعذاب في القبر وعذاب في الحشر وعذاب في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. لذا كان حريا بالعقلاء أن يكون تركيزهم على الحصول على نعمة الإيمان والدين. لا تفكر كثيرا ولا تشتغل كثيرا بغير هذه النعمة، فإنك بالإيمان تكسب كل شيء ولا تخسر شيء، تكسب الدنيا والآخرة، وبغير الإيمان والدين تخسر كل شيء ولا تكسب شيء. ما الذي يكسبه البعيد عن الله؟ ما الذي يكسبه المجرم والكافر والفاجر؟ يكسب الغضب، يكسب السخط، يكسب اللعنات، يكسب البعد عن الله، يكسب مخالفة أوامر الله عز وجل. وهذه النعمة هي التي امتن الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتن الله بها على الأمة إلى يوم القيامة. يقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، يعني يتم دينه وإيمانه عليك. ويقول عز وجل: فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بدين الله. وامتن الله بهذه النعمة على الصحابة فقال في آخر ما نزل في حجة الوداع ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، يقول الله له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إيش النعمة التي أتمها الله على الصحابة في عهدهم؟ هي نعمة التي نتصورها الآن. لقد انقلبت مفاهيم أكثر الناس، فظنوا أن النعم هي النعم البهيمية، ملء البطون وانتفاخ الجيوب وشهوات الفروج وعمارات وسيارات، هذه نعم يعطيها الله الكافر ويعطيها الله المسلم. لكن النعمة الحقيقية التي أرادها الله والتي ينعم بها الله على من أحب من عباده هي نعمة الإيمان والدين. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من هم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. يعني هذه النعمة من الله، نعمة الطاعة، من يطع الله والرسول هذا هو الذي أنعم الله عليه. أما واحد عاصي وشبعان، شبعان ملايين لكنه عاصي ما يطب المسجد، هذا منعم عليه هذا؟ لا والله، هذا معاقب عقوبة ليس بعدها عقوبة. ليه؟ لأنه حرم من نعمة الصلاة، حرم من نعمة الهداية، حرم من نعمة القرآن، وعنده مال، المال مع اليهود، المال مع الكفار، عنده عمارة، العمارات مع الكفار، عنده سيارات، السيارات مع الكفار. أجل النعمة التي يختص الله بها، يختص برحمته من يشاء، وش الدين. فإذا أعطاك الله الإيمان وجعل قلبك حي وجعل عندك نور في قلبك، هذه النعمة التي اختصك الله بها يقول الله عز وجل بها: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة أن يحبب الله إليك الإيمان ويزينه في قلبك، فترى كل شيء بغير الإيمان ما هو بزين. يحبب الله إليك الصلاة فلا تعيش إلا بها، يحبب الله إليك القرآن فلا تستأنس إلا بتلاوة كتاب الله، يحبب الله إليك العلماء، يحبب الله إليك الدعاء، يحبب الله إليك المساجد، يحبب الله إليك الحج، يحبب الله إليك العمرة، يحبب الله إليك الصيام، تفرح بكل عمل يحبه الله ويرضاه وأيضا يزينه في قلبك. ويكره إليك المعاصي، أكره شيء عندك أن تعصي الله. إذا رأيت امرأة متبرجة فإنك تغض بصرك، إذا سمعت أغنية فكأنما رصاصة تدخل في أذنك، إذا عرض عليك ريال حرام تضطرب ولا تقدر تأكل. ليش؟ لأن الله كره إليك الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة. هذه هي النعمة الحقيقية، لأن من الناس من انقلبت موازينهم فحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان. أكره شيء عنده يوم يسمع الله أكبر، أكره شيء عنده أن يرى داعية إلى الله، أكره شيء عنده أن يقال له قم إلى طاعة الله، لكن يحب كل شيء غير الله. يقول الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكرت المباريات وذكرت الحفلات، ذكر الطار والطبل والزير، ذكر السهرات، هذه ما يحتاج مثل الخيط ينقطع عليها، لكن ذكرت الندوات، ذكر العلم، ذكر الدعاء، ذكرت الصلوات، اشمئز قلبه. ليه؟ ما هو مؤمن بالله، ما رزق نعمة الإيمان، حرم من نعمة الإيمان. أجل يا أخي بالله، النعمة الكبرى التي تستطيع أن تسعد بها في الدنيا والآخرة هي نعمة الإيمان والدين. ويقول قائل أو يسأل سائل: ما أثر هذه النعمة؟ أثر نعمة الإيمان يتصور بعض الناس أن أثرها فقط في الآخرة، أما الدنيا فإنها يعني تمنع من الشهوات وتقيد الإنسان وتمنع مما يريد، وهذا فهم خاطئ واعتقاد باطل، إذ أن أثر نعمة الإيمان معك في الدنيا ومعك في الآخرة. يقول الله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. إذا تبغى ثواب الدنيا العاجلة ترى عند الله في دين الله الدنيا والآخرة، لكن إذا ما أخذت الدين ضيعت الدنيا وضيعت الآخرة، خاسر من ليس له دين. وقد يقول قائل: كيف خاسر؟ نقول الله يقول في القرآن: والعصر إن الإنسان، من الإنسان؟ أنا وأنت وكل إنسان على وجه الأرض، الله يقسم بالعصر وهو الدهر والزمن. والعصر إن الإنسان لفي خسر. خسر كيف؟ خسر، خسر وأنا صاحب عمارة، أنا ماني خسران، خسر وأنا صاحب وظيفة، خسر وأنا في منصب، نعم خسر. كيف الآن الخسارة في معروف الناس هو أن يمتلك الإنسان شيء ثم يفقده، هذه تسمى خسارة. بنى عمارة وانهدمت، خسارة. اشترى سيارة وانصدمت وراحت، خسارة. حفر بئر وطاحت، خسارة. تزوج بزوجة وماتت، خسارة. المهم توظف في وظيفة وفصل منها، خسارة. هذه خسارة في الدنيا. طيب عند الموت ما الذي يحصل للإنسان؟ إذا كان موظف يخرج من وظيفته، وإذا كان في عمارة ينكس من عمارته، وإذا كان مع ملايين يخرج من ملايينه، هل يبقى مع شيء عند الموت ولا لا؟ أليس خاسر ولا لا؟ خاسر. الملك وهو يموت في آخر لحظة من حياته، قبل يموت يقدر يشكل الوزراء، يقدر يقيم الحروب، يقدر يعمل كل شيء، لكن بعد الموت ولا شيء، انتقل الملك لغيره ولا يعمل شيء. كل إنسان عند الموت خاسر، إلا الذين آمنوا. الذين آمنوا بعد الموت يربحون الآخرة. ولذا إذا أردت أن تكون رابحا فعليك بالإيمان حتى لا تموت وأنت ما عندك عمل. إذا كانت تخسر الدنيا لأنك تموت منها وتخرج منها كما تخرج الشعرة من العجين، فلا تخرج من الدنيا خاسرا بحيث تخسر الدنيا وتخسر الآخرة. خلك خير إذا خسرت الدنيا وإذا بك تربح الآخرة. إذا أودعوك في الحفرة المظلمة وتخلوا عنك ورفضوك، أولادك وأهلك وأموالك تكتسب من بعدك وما معك من الدنيا شيء، وإذا بالجنة تستقبلك، وإذا بالعمل الصالح يمهد لك، وإذا بقبرك يصير روضة من رياض الجنة، وإذا بالملائكة تستقبلك وتفرش لك فراش من فراش الجنة. ليه؟ لأنك من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما أثر نعمة الإيمان ففي الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فهي أولا أن الإيمان والدين يقدم للإنسان التفسير الحقيقي لهذه الحياة. ما هذه الحياة؟ من يستطيع أن يعرفها؟ ما حقيقتها؟ من أين جاء إليها الإنسان؟ ولماذا جاء إليها؟ وإلى أين بعد أن يموت الإنسان؟ أسئلة محيرة حارت في فهمها العقول في القديم والحديث، وعجزت كل الفلسفات والأفكار والنظريات أن تجيب على هذه الأسئلة. وعاش الإنسان في عذاب، وعاش الإنسان في شقاء، وهو يعيش وهو لا يدري لماذا يعيش، حتى قال شاعرهم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف سرت كيف أبصرت طريقي، لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري. لا يدري لماذا يعيش، ولهذا يعيش الإنسان في عذاب لأنه لا يدري لماذا يعيش. من الذي يقدم لك التفسير الحقيقي؟ إنه الإيمان بالله عز وجل، إنه الدين. إذا عرفت أنك تعيش لعبادة الله، وأنك عبد من عباد الله، وأنك تعمل صالحا لتلقى الجزاء عند الله، وتترك السيئات لتلقى الأجر عند الله، فإن قلبك يطمئن. وإذا حصل هذا لك انشرح صدرك، وهذا أثر من آثار نعمة الإيمان، وهو انشراح الصدر. يقول الله عز وجل فيه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، هو أصلا كان حي، لكن إذا عمل إيمان وعمل صالح يصير الله يحييه حياة ثانية غير حياة البهائم، حياة طيبة. هذه في الدنيا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال العلماء: الحياة الطيبة هي هدوء النفس، استقرار القلب، الطمأنينة، السكينة التي قال الله بها: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. لماذا يحصل في الأمن في القلب الأمن والطمأنينة بالإيمان؟ لماذا؟ لأنه عرف الإنسان لماذا يعيش، استقر قلبه على أنه يعيش لغرض معين فسكنت جوارحه. فالله عز وجل يطمئن في حياته: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله، أي بدين الله. لا يطمئن القلب بالمال، ولا يطمئن القلب بالزوجات، ولا يطمئن القلب بالوظائف والعمارات، تطمئن الأجساد. أما القلب لا يطمئن إلا بالإيمان بالله. فإذا لم يحصل له هذا عاش بعيشة ضنكا، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فهذا أثر عاجل لك في الدنيا أنك تعيش في أمن. وهل للإنسان مطلب غير أن يعيش سعيد؟ الآن التكالب على الدنيا والتنافس من الدنيا والتناحر عليها من أجل السعادة، ولكن والله لا توجد السعادة إلا في الإيمان بالله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعادة ليست في أكل ولا في شرب، ولا أن تسكن في عمارة، ولا أن تملك ملايين، ولا أن تركب سيارة، ولا أن تتزوج زوجة. هذه سعادة مادية. السعادة الحقيقية في أن تكون على صلة بالله. السعادة واللذة في ركعة لله خاشعة، في تلاوة لكتاب الله، في صيام يوم من أجل الله، في انتصارك على شهواتك، في استقامتك على دينك. هذه هي السعادة. والذي ذاقها لا يتخلى عنها ولو قطع قطعة قطعة. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان. ومن ضمنها قال: أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. لو خير بين أن يرتد عن الدين أو يقذف في النار لاختار أن يقذف في النار ولا يرجع إلى الكفر. ليه؟ ذاق حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان، وقد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأثر من آثار نعمة الإيمان أنك تعرف لماذا خلقت، وأثر ثاني أن الله يرزقك الأمن والطمأنينة في قلبك، وأثر ثالث أن الله عز وجل يتولاك. الله ولي الذين آمنوا، ومن كان الله وليه فلا يخاف ظلما ولا هضما. يتولاك الله فيسددك وييسر أمرك ويرزقك من حيث لا تحتسب، وكل أمر تسير فيه تجد أمامك نور. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. كفلين يعني نصيبين من رحمته، نصيب في الدنيا ونصيب في الآخرة. ويجعل لكم نور أي فرقان بين في نظرك وفي قلبك تنظر به الطريق، فترى كل ما أمامك من بوحي من الله، بنور وهدى من الله عز وجل. ويغفر لك إذا أنك أخطيت أو زليت، لأنك بشر، فإن الله عز وجل يغفر ذنبك ويرفع كربك. لماذا؟ لأنك مع الله. وهل هذا شيء سهل أيها الإخوة؟ إنه من أعظم نعمة على الإنسان أن يكون على نور من الله عز وجل. من آثار نعمة الإيمان أن الإيمان يضبط سلوك المكلف. المكلف بغير دين وبغير إيمان ما يدري أين يتجه، ولكن بالدين والإيمان خلاص متجه اتجاه واحد. ولذا كل أمر يسخط الله يمتنع عنه، كل أمر يرضي الله يسير فيه. يعرض عليه الزنا يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يدعى إلى ممارسة أي شيء من المحرمات يقول: لا. يستثار إلى القتل فلا يقتل، يستثار إلى السرقة فلا يسرق. ولذا يعيش آمن منضبط من بيته إلى عمله إلى مسجده إلى مصالحه، ولا يقع في جريمة ولا يقع في مشكلة، فيعيش آمنا مطمئنا. ولو جئنا إلى أصحاب السجون الذين ينتظرون الأحكام الشرعية وسألنا كل واحد منهم عن قضاياهم لوجدنا أن الشيطان هو الذي أوقعهم في هذه المشاكل. تأتي إلى السارق تقول له: لماذا سرقت؟ فيقول الشيطان. وأنت إيش قضيتك؟ قال: أنا قاتل وأنتظر السيف كل جمعة. ليش تقتل؟ قال: الشيطان. وأنت؟ قال: وأنا روجت أو هربت المخدرات. ليش تهربها؟ قال: الشيطان. متى تسلط عليهم الشيطان؟ لما تركوا الإيمان. يقول الله عز وجل: إنه يعني الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا أصبح عندك إيمان أصبح عندك حصانة، عندك وقاية. يجيك الشيطان يوسوس لك في أي أمر تقول: لا، معاذ الله. يعرض عليك جريمة تقول: معاذ الله. فتعيش آمن، لا تدخل سجن ولا يقام عليك حد ولا تقف في موقف شين. لماذا؟ لأن الله عز وجل حفظك. الآن فيه بشر في هذا اليوم، أنتم الآن ستخرجون من هذه الجمعة بإذن الله وتذهبون إلى بيوتكم وتتناولون الغداء مع أزواجكم ومع أولادكم، وليس في قلوبكم إلا الأمن والطمأنينة، فاحمدوا الله على هذه النعمة. لكن من الناس الآن من هو ينتظر أن يدعى ويقال له: اكتب وصيتك واغتسل آخر غسلة في الحياة. إيش فيه؟ قالوا: اليوم إعدامك. وتسمعون كل يوم جمعة بعد الساعة 2:30 الأخبار بيانات من وزارة الداخلية عن تنفيذ أحكام الله في المجرمين، وهذه من نعم الله علينا في هذه البلاد. علينا أن نشكر الله على هذه النعم يا أخواني، فإن إقامة الحدود بالأرض تطهير لها. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم تطبق شريعة الله في هذه الأرض لأكل الناس بعضهم بعضا. ولكن نشعر بالأمن، تنام قرير العين، بابك مفتوح وسيارتك مفتوحة، وتمشي السيارة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال محملة بمئات الآلاف ما فيها إلا سواق، ما أحد يخاف على شيء. ليش؟ طبقت شريعة الله، وقف كل إنسان عند حده. فلنحمد الله على هذه النعمة أيها الإخوة، ولنحمد الله على نعمة الستر، أنك مستور. هل تتصور وهل تعرف مقدار المعاناة التي يعاني منها ذلك الذي يخرج إلى القتل؟ لو استطعنا أن نصل إلى نفسيته ونأخذ شريحة من شرائح نفسه ونحللها، أي حال حالته أيها الإخوة، وهو يرى العساكر مصطفين حوله، ويرى السيف ينتظر من أجل يقطع رقبته، أو البندقية تنفض ظهره وتخرج كبده أمامه، كيف حالته أيها الإخوة؟ ألا ما بعدها حالة؟ نعوذ بالله وإياكم أن نقف مثل هذه الحالات. ما الذي ورط بهذه الورطة؟ نزغت شيطان بينه وبين أخيه المسلم، يتضاربون ويتقاتلون على كلمة، ويقتل بعضهم بعضا على متر من الأرض، ويقتل بعضهم بعضا على مبلغ من المال. لكن لو أن عندك إيمان أيها الإنسان وعندك دين ما تستطيع أن تقتل. ليه؟ تعرف كولد ابن آدم قابيل وهابيل في القرآن قص الله قصتهما علينا، وهو أنهما قربا قربانا، أي قدموا شيء لله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الله تقبل قربان واحد والثاني رفض الله قربان، لأن الله عز وجل يعرف من المخلص من هؤلاء. فهذا الذي رفض قربانه قال لأخيه الثاني الذي قبل قربانه: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. إيش تقتلني؟ أنا وياك تقدمنا بقربان لله، والله قبل مني ولا قبل منك، أجل إيش أسوي بك إذا الله رد منك؟ قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يقول: إذا أنت نفسك تبغى تقتلني أنا والله ما بقتلك. ليش؟ قال العلماء: كان أقدر وأقوى على الانتقام والبطش، لكن منعه خوف الله. قال: إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وبعدين قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين والعياذ بالله. فيا أخي المسلم، نعمة عليك من الله أن تعيش آمن، ما تعرف السجون ولا تعرف القضايا. ليه؟ لأنك ما تجيب المستقيم وكذا. كلما دعاك واحد إلى جريمة أو خطيئة تقول: لا، ما أسير إلا بالحق. واحد من الناس أعرف قصته، كان نائما في بيته وقد خلع ملابسه ولبس ثياب النوم واستسلم للنوم، ويأتيه زميل له يدعيه من عند الباب، يدق عليه فتستجيب الأم تقول: من؟ قال: أنا فلان. من فلان؟ قال: زميل فلان، زميل ولدها أبغاه. قالت: قد نام. قال: قوميه. قالت: يا ولدي قد رقد الساعة 12 من الليل، وش أقوم؟ وش تبيه الحين؟ قال: قوميه، أبغاه، أمر هام. فمسكينة راحت قومت ولدها، وليتها ما قومت. قومتها قالت: فلان يبغاك. طبعا بمجرد أن سمع كلمة فلان قفز مثل الحصان. إذا قومتها للصلاة ما يقوم، وإذا قومتها لأبوه ما يقوم، وإذا قومتها لأي غرض ما يقوم، لكن إذا قومتها لزميلة أوه يقوم. فقام واقتحم ونزل عليه، فقال له زميلة عند الباب: قال: المسألة أبغاك تجي. قال: وين؟ قال: أنا عندي موعد، معي صيدة يصطادون أعراض المسلمين، وأريد أن تأتي معي لحمايتي، أبغاك تحميني، يمكن يجيني شيء ولا شيء. قال: ذاك أبشر. ورجع وخلع ثوب النوم ولبس ثوبه وأخذ مسدسه في جيبه ومشى هو وياه إلى عند البيت الذي يصطادون فيه أعراض المسلمين، ثم قال له: اجلس هنا. جلس عند شجرة ودخل هذا الخبيث واقتحم البيت، طمر على من السور ونزل على المرأة التي قد وعدها. ولما دخل أحس به صاحب البيت، صاحب البيت أزكى أن فيه واحد دخل بيته، فأخذ مشعابه وفتح الباب. هذاك لما سمع الباب فتح شرد، وهذا صاحب البيت خرج من الباب واتجه جهة اللي يحمي، فرآه، فلما رآه طرده ظنا منه أنه الذي دخل البيت وهذا قد شرد، فلحقه ولما أدركه وضربه بالعصا أخرج الولد هذا اللي قد رقد في فراشه المسدس وقتل صاحب البيت. وطبعا قبض عليه، ولما جاءوا به إلى السجون حققوا معه اعترف، قال: أنا القاتل. ليش قتلت؟ قال: أنا كنت نايم. جابوا هذاك اللي دعاه، قال: أبدا لا دعيته ولا أعرفه ولا أعرفني. كيف ما دعيتني؟ قال ابدا، انا عنوني بالشهود والثبوت انني في الليلة الفلانية من اولها الى اخرها اني في القرية الفلانية، وجاب شهود يشهدون لله عن خلق الله انه موجود طول الليل في القرية الفلانية. وجلس ايام وليالي واطلقه، وهذا جلس في السجون سنوات ثم اخرجوه وقطعوا رقبته. لماذا؟ ما الذي اخرجه؟ لو انه يخاف الله، لو ان عنده ايمان ودين ودعاه صاحب السوء وقال له انا رايح للحرام، كان قال اتق الله يا عدو الله، تغزو على بيوت الله، تصطاد محارم الله، ورجع في فراشه. لكن جره الى الشر انه خبيث وانه ليس عنده ايمان بالله عز وجل. فالايمان يا عباد الله حصن لك ايها الانسان، حمايه لك، يحميك من الشر، يحميك من الزلل. هذه اثار نعمه الايمان بالدنيا قبل الاخره. أما آثار نعمة الإيمان بعد ذلك فهي الآثار الحقيقية. أول أثر عند الموت، في ساعات الحرج، في ساعات انكشاف الحقائق، في ساعات زوال الحواجز، هناك في ساعات لحظات الموت لحظات حرجة، لحظات يرى الإنسان الجنة فيها والنار، يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا، يتمنى أنه قد صلى، يتمنى أنه قد تاب إلى الله، يتمنى أنه قد عمل الصالحات، لكن ما عاد ينفع شيء. في ذيك اللحظات يثبت الله أهل الإيمان بالقول الثابت، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. المؤمن عند الموت طوالي يودع الدنيا بهذه الكلمة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وفي الحديث الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه علامة من علامات حسن الخاتمة، إذا حضرت وفاة إنسان ونطق بالشهادة عند الموت ومات عليها فاعلم أنه من أهل الجنة. ولكن من الذي يثبت عليها أيها الإخوة؟ من الذي يقولها؟ لا يثبت عليها إلا من عاش عليها في هذه الدنيا. من عاش على لا إله إلا الله وحكم عينه بلا إله إلا الله فلم ينظر بها فيما حرم الله، وحكم أذنه بلا إله إلا الله فلم يستمع بها ما حرم الله، وحكم لسانه بلا إله إلا الله فلم يتكلم فيه بما حرم الله، وحكم يده ورجله وفرجه وبطنه وزوجته وأولاده وتجارته بيته، حياته كلها مبرمجة على لا إله إلا الله، حتى أصبحت لا إله إلا الله تسير في عروقه وتتردد مع أنفاسه. هذا عند الموت طوالي بدون تردد يقول لا إله إلا الله، لأنه عاش على لا إله إلا الله وعرف لا إله إلا الله، فلا يتردد بل يقولها، لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني لا إله إلا الله في الحياة الدنيا يعني عند الموت، وفي الآخرة يعني في القبر. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فإذا قال لا إله إلا الله خرج متوجا برضوان الله ورحمة الله، ومعه هذه البطاقة وهذه الشهادة وهذه الرخصة العبور إلى الجنة لا إله إلا الله. وبعدين في قبره يسأل ثلاثة أسئلة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أسئلة مكشوفة تبدو الإجابة عليها سهلة، لكن سهلة ذا الحين وصعبة عند الموت، نظرا لأن اللسان هذا المتكلم يسكت. الله يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللسان الكذاب اللي يجيب الدعاوي ويسوي الأمور ما في لسان، ما في إلا عمل. من يتكلم؟ يتكلم الجوارح عند الموت. يسأل الميت في قبره من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله المؤمن ويقول ربي الله، لأنه عرف الله، ديني الإسلام لأنه عاش على الإسلام، نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه سار على منهجه واتبع سنته. فينادي مناد من السماء صدق عبدي، افرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها وينام كما ينام العريس. هذه التي في القبر. ثم تأتي النعمة الكبرى يوم القيامة، يبعث الناس من قبورهم ويبعث صاحب الإيمان لا خوف عليه ولا هو يحزن. الملائكة عنده، يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقوم من قبره ويبعث، وإذا بعث الملائكة عند رأسه تقول لا تخاف ولا تحزن، نبشرك بالجنة لأنك ولي الله في الدنيا، فنحن أولياءك الآن. وبعدين يأتي على كروبات يوم القيامة وأهوالها فيتجاوزها بسهولة. أولا يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ثانيا يشرب شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا، ينقطع الظمأ إلى أبد الآبدين عند هذه الشربة. بعدين يستظل في مظلة الرحمن لأن الشمس تدنو من الرؤوس حتى حتى تغلي منها أدمغة العباد كما يغلي اللحم بالقدور من حرارة الشمس، وما في مظلة ولا سيارة ولا عمارة ولا شيء إلا مظلة الله. من استظل بدين الله وشريعة الله هنا أظله الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن عاش تحت جحيم وحميم وحرور الكفر والفسق والمعاصي عاش تحت آلام وحرارة النار في النار والعياذ بالله. وبعدين يأخذ كتابه بيمينه لأنه كان من أهل اليمين، كان يمشي صح، ما كان يعكس السير وما كان يمشي غلط. يأخذ كتابه بيمينه ويقول: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما عملتم في الأيام هذه كلوا واشربوا، هذا جزاؤكم، ما هو بما لعبتم وبما ضيعتم وبما سرتم في غير ما يريده الله تبارك وتعالى. وبعدين يوزن موازين ترجح وتميل بالخردلة. الله يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها، ويقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوزن ترجح موازينه، لأن عنده عمل، عنده إيمان، عنده عقيدة صافية، عنده متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، عنده صلاة في المسجد، عنده أمر بالمعروف، عنده نهي عن منكر، عنده حب في الله، عنده بغض في الله، عنده أمر بطاعة الله، عنده ذكر لله، عنده تلاوة كتاب الله، عنده عمل صالح، فهذا ترجح موازينه. قال الله: ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وبعد هذه العقبات وتجاوزها يقال له: أنت ناجح، تجاوزت العقبات، ادخل هذه الكرامة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من أهلها. هذا مصيرك يا أخي، وهذه حياتك في ظل الإيمان بالله. أما الذي لا يريد هذا فهو ما سنتكلم عنه في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. يا أخي في الله، لا خيار لك في أن تسلك طريق الإيمان، إذ أن الخيارات إنما تكون في الأمور المتقابلة والمتقاربة. خيار أن تتوظف في وظيفة أو أخرى، خيار أن تتزوج ببنت آل فلان أو بنت آل فلان، خيار أن تدرس في كلية نظرية أو كلية علمية، لكن خيار بين الجنة والنار، خيار بين سعادة أبدية أو شقاء أبدي. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومن يعص الله ورسوله، اللي عي ما يبغى طريق الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا، ظل ضلالا واضحا. من يرفض طريق الإيمان ويستمر في طرق الغواية والضلال فهذا يشقى في الدنيا ويشقى في الآخرة. يشقى في الدنيا لأنه لا يدري لماذا يعيش، يعيش كما تعيش البهائم، كما قال الله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكما قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فيعيش كما تعيش البهائم، وبعدين يعيش قلق قلق. ليه؟ لأن جميع متع الدنيا ولذائذها لا تفسر ولا تستطيع أن تنفس عنك العذاب الداخلي هنا إلا الإيمان بالله عز وجل. فيعيش في قلق وفي عذاب ولو كان في أعلى وأرقى صور المتاع الدنيوي. وها هي أوروبا الكافرة، ها هو الغرب الكافر، يعيشون قمة في التطور المادي، فجروا الذرة، طوعوا المادة، سبحوا في الفضاء، غاصوا في الماء، عملوا المعجزات في المادة، لكن هل حققت لهم المادة سعادة؟ هل استطاعت المادة أن تحل ألغاز الحياة؟ إن ضغط الحياة المادية قد ضغط على أنفسهم من الداخل حتى فجرها، فتفجرت النفوس في مشاكل ومعضلات، من أبرزها الانتحار. ظاهرة الانتحار في الغرب ظاهرة شائعة، الأمراض النفسية، الجنون المسرحي والتمثيلي، الجنون الكروي، التحلل الأسري، التفكك الاجتماعي، حياة جحيمية يألف الإنسان منهم كلبه ولا يألف أخوه. ليش؟ لأنهم لم يجدوا الحياة الحقيقية في ظل الإيمان بالله عز وجل فيحرمها الإنسان. وبعدين عند لا يضبط الله سلوك يعيش ملطخ به في كل أرض والعياذ بالله، لا يتولاه الله ولا ييسر الله أموره، وكل ما سار في طريق عسرها الله عليه، يجعل أمره كله عسر، لأن الله يقول وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والعياذ بالله. وعند الموت يقال له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقولها، ما يقدر أبدا، يلجم على لسانه. اليوم نختم على أفواههم، ولو كان يعرفها قبل لكن ما عمل بها ما يقولها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي ذكر قصصا كثيرة عن قوم حضرتهم الوفاة وقيل لهم قولوا لا إله إلا الله فما قالوها. واحد منهم قيل له قل لا إله إلا الله، وكان يبيع في الربا ويبيع العشرة بعشرين، يسلف الناس عشرة ويستلمها بعدين بعشرين. قالوا له قل لا إله إلا الله، قال العشرة بعشرين، ومات على العشرة بعشرين. وفي العصور المتأخرة هذه نقل إلينا أن رجلا ممن كان يبيع ويشتري في العقار بطريقة محرمة لما حضرته الوفاة قالوا له قل لا إله إلا الله، قال على شارعين. قالوا له قل لا إله إلا الله، قال برخصة بلدية، ومات على شارعين والعياذ بالله. وشاب وقع له حادث مروري وجاءوا عليه وقد قطع الدركسيون بطنه وهو يلفظ أنفاسه والمسجل شغال وهو في آخر رمك يتكلم ويغني مع المغنية ويقول هرع الحب سكارى مثلنا، مات على هذه الكلمة والعياذ بالله. ما رأى أسكر ولا أفشل منك ولا أجناسك والعياذ بالله أن تعيش على هذا وتموت على هذا والعياذ بالله. فانتبه يا أخي، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فعندما يريد أن يقول لا إله إلا الله ما يقولها. رجل كان يدخن ولما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، قال هبوا لي دخان، يبغى يكيف في القبر. قال ما عاد معك دخان بتموت الحين، قل لا إله إلا الله، قال والله ما أقولها أنا بريء منها. تبرأ من لا إله إلا الله، ثقلت على لسانه الذي قد لوثه بهذه الخبائث والعياذ بالله. هذه مصيبة على الإنسان عند الموت. وفي القبر يسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، فيذهن مثل الذاهب من النوم يقول ها ها ها لا أدري، لا يدري من ربه، لا يدري من نبيه، لا يدري. ليه؟ لأن الله يقول ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وبعد ذلك تقول الملائكة لا دريت ولا تليت، يعني جعلك ما تدري. ثم يضرب بمطرقة من حديد على رأسه فيسير طحينا إلى قدمه، ثم يعذب إلى يوم القيامة ويفرش له فراش من النار ويفتح له باب إلى النار وينام كما ينام اللديغ والعياذ بالله، إلى أن تقوم الساعة. فإذا بعث الناس من قبورهم قام وعليه الذلة، يقول الله عز وجل يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يمر على الصراط فيسقط، يهب قدمه الأولى والثانية في سواء النار والعياذ بالله. يأتي إلى مظلة الرحمن فيطرد، لأنه ما استظل بظل الله ولا بظل شريعة الله. يأتي إلى الحوض ليشرب فيذاد، لأنه ما شرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشربه مشرب غير شرعي. يأتي ليوزن فيخف ميزانه، لأنه رخيص تافه ليس معه عمل، ما عنده إلا أغاني ولا عنده إلا مسلسلات وأفلام فيديو ولا عنده إلا أمواس يحلق بها لحيته ليل نهار. لماذا؟ تافه، لا قيمة له عند الله عز وجل. وبعد ذلك يعطى كتابه بشماله، الشهادة حقته. يرى الناس يأخذون كتبهم بأيمانهم فيقدم يمينه، فتضربه الملائكة على كتفه فتطيح يمينه، ما عاد معه يمين، فيأخذ الكتاب بالشمال. فإذا رأى الشمال وإذا بعمله كله من يوم خلقه الله حتى مات مسجل. قال الله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، أنت اللي مليته، أنت اللي عبيته بالمنكرات والمعاصي، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فإذا رأى كتابه قال يا ليتني لم أوت كتابي، يقول ليتني ما شفت هذه الشهادة ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة من سلاسل النار ذرعها 70 ذراع بذراع في الجنة في النار، يسلك فيها، تدخل من فمه وتخرج من دبره، ليتشوى في النار كما تتشوى الدجاجة في المقلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فيا إخوتي في الله، من كان مستقيما وملتزما بمنهج الله فليحمد الله وليطلب من الله الثبات حتى يلقى الله، ومن كان مقصرا وكلنا ذلك الرجل، كلنا مقصرون، فلنتب إلى الله عز وجل ليتوب الإنسان منا ولا يؤجل. التأجيل ليس من مصلحتك، لا تقول أتوب بعدين، بعدين ما تملكها أنت. قد تقول تتوب بعدين وتموت ذا اليوم، أو تموت بعد شهر أو بعد سنة. خطر كبير أن تجازف بمصيرك وأن تخاطر به ولا تتوب. الأفضل والخيار الأمثل أن تتوب الآن، لأنك إذا تبت وفاجأك القضاء والقدر، وإذا بك سلمت، وإذا تبت ومد الله بأجلك، وإذا بك كل يوم ترتفع درجة عند الله. لكن إذا أخرت التوبة وأجلت الرجعة إلى الله ومت ولقيت الله وهو عليك ساخط، كيف تصنع؟ كيف تركعها مع الله؟ وإن لم تموت مد الله بعمرك وأنت عاصي، كنت كل يوم تزداد إثم. لو مت اليوم أحسن من تموت بكرة، لأنك بتضيع 5 صلوات وبتضيع معاصي وبتعمل في معصية الله والعياذ بالله. أجل الأفضل لك أن تتوب الآن، وسوف تجد ربا كريما يغفر الذنب العظيم، ويقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله جميعا، إنه من رحمة الله إنه يغفر الذنوب جميعا. لا تقول أنا كثير المعاصي، أنا سويت وأنا سويت، مهما عملت من ذنوب فإن رحمة الله أوسع من ذنوبك، بل إن الله عز وجل لا يغفر الذنب فقط، ولكن يغفر الذنب ويبدل الذنب كله حسنات. قال الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فيا إخوتي في الله، لا بد من الرجعة إلى الله، لا بد من العودة إلى الله، لأننا سنموت، أو لو كنا مخلدين، لو كنا لن نموت كان من حقنا أن نعصي. وما دام الإنسان على يقين أنه سيموت ولن يستطيع أن يفلت من قبضة الله، فإن الأفضل في حقه أن يتوب إذا أراد النجاة في الدنيا والآخرة. ألا وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك مولاكم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10540. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com